أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك والأرض والله على ربنا وآتنا ما وعدتنا

صدق الله.